بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، إن باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة بأسماء الحسنى وصفاته العليا ونعوته العظيمة في ضوء الدليل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعد من أعظم أبواب الدين شأنا وأعلاها مكانة، لما فيه من عظيم العوائد وكبير الفوائد وجليل الخيرات في الدنيا والآخرة. وذلك أن العبد كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد إقبالا عليه ومحبة له وخوفا منه واجتنابا لمناهيه، إذ إن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لها شأنها في زكاء القلوب وصلاح النفوس واستقامة العباد على طاعة الله جل في علاه. وما دخل النقص على الخلق إلا من جهلهم بالله وعدم معرفتهم به سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العباد بحاجة ماسة إلى هذه المعرفة وإلى التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة بالله جل وعلا هي مقصود لهذا الخلق، كما قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، فالله خلقنا وأوجدنا لنعرفه، لنعلم بقدرته وعظمته وكمال إحاطته وسعة علمه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة هي مقصود للخلق، ولهذا لا ينبغي أن تمضي حياة العبد وأن تمر أوقاته دون عناية منه بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قام مقامات عظيمة في التعريف بالمعبود، شأنه في ذلك كشأن النبيين من قبله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجاءت عنه أحاديث عظيمة في هذا الباب، باب التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى. ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار،